بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق مقدمة عن هذه المنظومة وشيئا من ترجمة الناظم رحمه الله، ونواصل إن شاء الله في القراءة في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وتقدم في الدرس السابق صدر البيت الأول، ثم قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وهذا نهي من الناظم رحمه الله لمتعلم هذه المنظومة وسامعها وقارئها ألا يكون بدعيا، أي لا يكون منسوبا إلى البدعة ومتابعا لها وفاعلا لها، فإن البعد عن البدع سبب الفلاح، ولذا قال لعلك تفلح. وهذا ملاحظ ومرئي الرأي العين، أن من ابتعد عن البدع ولزم هدي السلف جعل الله له البركة في دعوته وفي سيره، ورزقه الفلاح في الدنيا، وبإذن الله بشارة أنه من المفلحين في الآخرة. ومن جانب سبيل السنة وسلك طرق البدع والمخالفات هذا يخيب ولا يفلح. فهي نصيحة مهمة لنا جميعا أننا نتبع سبيل السلف ونسلك طريقهم ونترك الأهواء والبدع والمخالفات التي أحدثها الناس. وقوله ولا تك أصلها بالنون ولا تكن، ولكن حذفت تخفيفا ويجوز حذفها وذكرها، وقد جاءت في القرآن محذوفة ومذكورة. الفعل تكن إذا سبقته لا الناهية ولم يتصل به شيء جاز حذف النون منه للتخفيف، كما قال الله في آخر سورة النحل: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وجاز ذكرها كما في سورة النمل: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. وقوله بدعيا كما سبق، أي لا تكن منسوبا إلى البدعة. والبدعة تعريفها في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، فكل ما أحدث واخترع على غير مثال سابق سمي بدعة، أي في اللغة، كما قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي منشئها ومخترعها على غير مثال سابق. وقال الله سبحانه عن النبي: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بشيء جديد، بل قد تقدمني رسل وسبقوني إلى هذا الأمر. فالبدعة في اللغة هي كل شيء أحدث وفعل ولم يكن قد فعل قبل، سواء في أمر الدين أو أمر الدنيا، يسمى بدعة. وأما البدعة في الشرع التي هي البدعة المحرمة فهي كل ما أحدث في الدين وليس منه وقصد به التعبد، كل شيء أحدث في الدين وليس منه وقصد به التعبد، فهذه عدة قيود في هذا التعريف، إذا توفرت كان ذلك الشيء بدعة. كل ما أحدث، والإحداث الإتيان بشيء جديد حديث، وأيضا في الدين تكون منسوبة إلى الدين ويعتبرها فاعلها دينا، وهي ليست منه، ليست من هذا الدين، ولم تأتي في قرآن ولا سنة. وقصد بها التعبد، قصد فاعلها أنه يتقرب بها إلى الله ويتعبد إلى الله عز وجل بها، فهذا الفعل أو القول أو الاعتقاد على هذه الصورة يكون بدعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث أي أتى بشيء جديد في أمرنا أي في هذا الدين. والبدع كثيرة، وقد قسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة إلى نوعين أو إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. وبهذا التقسيم يتبين للإنسان كثير من البدع. البدعة الحقيقية هي التي ليس لها أصل في الشرع إطلاقا، ليس لها دليل نصا ولا وصفا، بأن يأتي بشيء جديد مخترع ليس له أصل في الدين أبدا، كأن يزيد صلاة سادسة أو صلاة سابعة ويعتبر هذا دين، أو يحلل حرام ويتخذ تحليله دينا كتحليل الصوفية للغناء والسماع، أو يحرم ما هو حلال أيضا كما فعل أهل التصوف من تحريم بعض الثياب وبعض المأكولات الطيبة. هل تسمى بدعة حقيقية ليس لها أصل في الدين، وإنما أحدثها رأسا وأصلا. والنوع الثاني هي البدعة الإضافية، والبدعة الإضافية هي ما كان له أصل في الشرع ولكنه فعل على غير وجهه المشروع، ما كان له أصل في الشرع وفعله الإنسان على غير الوجه المشروع. وكثير من البدع دخلت على الناس من هذا الجانب، فمثلا الذكر مشروع، أصله مشروع، لكن أحدثت في الذكر صفات، كيفيات، تخصيص ببعض الأوقات أو بعض الأزمان أو بعض الأماكن، تخصيصات لم ترد في الشرع، فهذه التخصيصات بدع مع أن أصل الذكر مشروع في هذا الدين ومرغب فيه، لكن كان يعقد أناس ذكرا جماعيا بعد الصلوات، أو يحيون ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر أو نحو ذلك، فهذه كلها بدع، وتسمى البدع الإضافية، وكثير ما دخلت على الناس البدع من هذا الباب. يأتي يفعل أشياء محرمة ولها أصول، ولكنه زاد عليه، فإذا أتى من ينكر عليه أو ينبه على هذه المخالفة يقول الله يقول مثلا فاذكروني أذكركم، ويستدل بعمومات جاءت، ولكنه يفعل هيئات وصفات وكيفيات وأعداد، تقييد بزمان أو مكان، كلها ما كانت في الشرع. فهذا من البدع، وهو باب واسع لدخول البدع. فلذا معرفة هذين القسمين من المهمات، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. والبدع منها بدع مكفرة، ومنها بدع ليست مكفرة، وكلها بدع. فالبدع المكفرة كبدعة الجهمية، بدعة الرافضة، بدعة القرامطة الباطنية وأمثالهم. فهذه البدع كما ينص أهل العلم أنها بدع كفرية، وقد تكون البدع ليست كفرية، كبدعة الأشاعرة وبعض أقوال المعتزلة وأمثالهم. السلام عليكم. والبدع قد جاء في القرآن وفي السنة، وهكذا أجمع السلف على النهي عنها وتحريمها، وأنه لا يجوز فعلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، كما في حديث العرباض بن سارية، وحديث جابر أيضا في صحيح مسلم، كل بدعة ضلالة. وهذا يرد على ذاك التقسيم الذي شهر عند بعض أهل العلم، أنه قسم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. قالوا فالبدعة الواجبة مثل جمع أدلة المتكلمين التي ردوا بها على أهل الإلحاد والكفر، فقالوا جمع تلك الأدلة والنقاشات واجب. قال والبدعة المستحبة مثل بناء المدارس ومراكز العلم وأمثالها، قال هذا شيء مستحب. والبدعة المباحة قالوا مثل التنوع في أصناف المأكول والمشروب. وكان أول من علم عنه هذا التقسيم هو العز ابن عبد السلام، عز الدين ابن عبد السلام، وتابعه على هذا الإمام القرافي والنووي وغيرهم، إلا أن هذا مخالف لقول جماهير أهل العلم، وأيضا مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وكل بدعة ضلالة. فهذا التقسيم تقسيم خاطئ وليس بصحيح، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. ولا يستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه، أي صلاة التراويح، لما جمع الناس في زمنه، فإن النووي في شرح مسلم استدل بقول عمر، قال وقد قال عمر نعمة البدعة لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، فرآهم على ذلك فقال نعمة البدعة. فهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ومراد عمر رضي الله عنه بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. وتقدم أن البدعة اللغوية هي ما أحدث على غير مثال سابق، وقد يقول قائل إن هذا أحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى 3 ليال أو 4، ولكن كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المراد في قول عمر نعمة البدعة البدعة اللغوية، وبعضهم حمله على إرادة المشاكلة وهو أسلوب معروف عند أهل البلاغة. الشاهد من هذا أن صلاة التراويح لها أصل ولم تكن بدعة محدثة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو 4، فلما كان في بعض الليال امتلأ المسجد حتى غص بأهله، فلم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كراهية أن تفرض عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. ثم قال المؤلف رحمه الله ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن مأخوذ من دان يدين دينا، أي اجعل هذا الشيء الذي هو القرآن والسنة دينا لك تسير عليه. دن بكتاب الله والسنن التي، أي اجعل هذه الأمور دينا، واجعل دينك مبنيا على القرآن وعلى السنة لا على غيرهما. ومعناه أن يعمل بذلك وسر عليه وتمسك به حتى يكون دينا لك بكتاب الله الذي هو القرآن، وهو ناسخ لجميع الكتب السابقة، فإن كل الكتب السابقة هي كتب الله، ولكن المراد القرآن الذي نسخ جميع الكتب. والسنن التي أتت عن رسول الله، ولكن يقيد هذا بقول السنن التي أتت عن رسول الله بما كان من طريق صحيح أو حسن، يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يدين الإنسان بأحاديث ضعيفة. فمعنى قول المؤلف والسنن التي أتت عن رسول الله أي التي ثبتت وصحت، لأن ما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس من سنته ولا يجوز نسبته إليه. ولذا كان هذا هو المعنى الذي يفسر به كلام المؤلف رحمه الله، أن المراد ما صح وثبت، فإنه قد جاءت أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ضعيفة، فليس كل ما أتى تدين به ولكن ما صح. وقد اعتنى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بجمع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسنن جمع سنة، والسنة في اللغة هي الطريقة المتبوعة، فكل طريقة متبوعة يقال لها سنة سواء كانت محمودة أو مذمومة، هذا في لغة العرب يقال هذا من سنة اليهود وهذا من سنة النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرقهم. فالسنة في اللغة هي الطريقة المتبوعة سواء كانت محمودة أو مذمومة. وقال الشاعر من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام، أي لكل قوم طريقة يسيرون عليه وإمام لتلك الطريقة. وأما السنة في الشرع فلها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق الخاص تطلق السنة على ما يقابل الواجب، أي ما كان بمعنى المستحب، يقال هذا سنة وهذا واجب، أي هذا مستحب وهذا واجب، هذا الإطلاق الخاص وهو المشهور عند الأصوليين، يقولون سنن الوضوء، سنن الصلاة، أي الأشياء المستحبة. وهذا إطلاق خاص. الإطلاق العام للسنة وهو الذي ورد في الأدلة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقادات، هي الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، فتشمل الدين كله. وهذا هو الذي جاءت به الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، والمراد سنتي أي طريقتي والدين الذي كنت عليه كله. وهكذا افتتح الإمام البربهاري رحمه الله كتابه شرح السنة بقوله اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام بالمعنى العام، تشمل الإسلام كله، فالأقوال كالأذكار والأوراد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفعال كأركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وزكاة وهكذا الجهاد وغيره، والاعتقادات هي ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، أو ما يتعلق بالأنبياء السابقين، وما يتعلق بالمعجزات، وما يتعلق ببدء الناس وآخرهم، كل هذه دين، كل هذه يطلق عليها سنة. ولذا أهل العلم المتقدمين كانوا يطلقون السنة على العقيدة فقط، ألف جماعة من أهل العلم كتاب السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وإذا قرأ الإنسان في أهل الكتب يجد أنه يتكلم عن أمور العقائد، وهذا أيضا الصلاح خاص، ربما أطلقوا السنة على أمور العقائد، وإلا فالسنة في الشرع تطلق على الدين والطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام من جميع جوانبه. ولذا قال المؤلف ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، أي اجعل القرآن واجعل الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والاعتقادات دينا لك تسير عليه وتدين لله سبحانه وتعالى به، تدين أي تتعبد وتتقرب وتتخذه دينا. قال والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، والربح أكثر من النجاة، فهو قال تنجو، والنجاة هي السلامة من الشر والخلاص من الشر، نجا أي تخلص من شر ربما قد وقعت أسبابه، والربح زيادة على ذلك، الربح هو كسب الخير والفصول عليه. وقد نصح المؤلف رحمه الله في هذين البيتين بنصيحة عظيمة نستفيدها جميعا، نصحنا بالتمسك بالقرآن واتباع الهدى واجتناب البدع والمحدثات، وهكذا الاعتصام بالقرآن وبالسنة واتخاذ ذلك دينا يدين المسلم به لربه سبحانه وتعالى. ثم بين أن من فعل ذلك نجا وربح، نجا في الدنيا من البدع ومن المعاصي ومن الشرك، ونجا في الآخرة من النار. ولذا سمي أهل السنة بالفرقة الناجية. لماذا سموا بالناجية؟ قال أهل العلم لأنها نجت في الدنيا والآخرة، فنجت في الدنيا من المخالفات، من الشرك، من البدع، من المعاصي، ونجت في الآخرة من النار. والفرق كلها في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي تستحق النار ومتوعد بالنار. فلذا نستفيد من نصح المؤلف ونكون سائرين على سبيل السلف في كل شؤوننا. وهذا ملاحظ كما سمعنا ومجرب، وأن كل العلماء الذين نفع الله جل وعلا بهم ما نفع الله عز وجل بهم إلا لسيرهم على القرآن والسنة واتباعهم سبيل السلف. ومن مال إلى مخالفات أو بدع ومحدثات أو استحسانات وتوسع ربما في معاصي، ربما يفتر ويذهب بركة علمه وبركة الخير الذي يحمله، وربما صار واحدا من عداد الناس ليس له تأثير ولا نفع للمسلمين. فبركة أن يوفق الله الإنسان للزوم السير على كتابه وسنة رسوله وعلى ما سار عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. فإن هذا كما سمعنا هو سبيل النجاة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة.